الدرع السني تقدم لقد اعتدنا ومنذ عشر سنوات من الدماء والأشلاء أننا لا نخرج من محنة إلا ويبتلينا الله تعالى بمثلها أو أشد منها سنة الله تعالى في عباده المجاهدين. في كل يوم للأفاضل رحلات نحو الخلود بمركب الشهداء واليوم يمضي عالم ومهند من خيرة العلماء والفضلاء يا شيخنا المفضال فقدك قاسم القلب يلفحه لظى الرمضاء يا رب أنزله بخير منازل في جنة المأوى في سيرة الأعلام والنبلاء الباذلون الروح في ساح الوغى حتى يكون الدين في العلياء الناصرون لدينهم ونبيهم الرافعون لراية الدسماء الله أكبر والإله نصيرنا حتى نخيم فيه ثرى البطحاء ترى البطحاء